أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كما هو المعلن، موضوع الحديث في هذه الليالي المباركة الدراسة إجمالية أو إطلالة إجمالية في الأبعاد التوحيدية في فكر الإمام الحسيني صلوات الله وسلامه عليه. طبعا العنوان عنوان عريض وكبير، أولا الأبعاد التوحيدية، وثم في فكر الإمام الحسين أين نحن وفهم معالم التوحيد، أين ونحن الإحاطة بما في فكر الإمام عليه السلام. والإمام كأحد أئمة أهل البيت شأنه شأن أمير المؤمنين عليه السلام، ما عرفه إلا الله ورسوله. الإمام المعصوم في كل عصر لا يعرفه حق المعرفة إلا الله ورسوله، ولكن ما لا يترك كله لا يترك كله. نحاول أن نتلمس المعالم التوحيدية في فكر الحسين عليه السلام. وأنا أخواني، كما لعله سمعتم في أكثر من مناسبة مني، أنه المؤمن موجود جامع يطير بجناحين دائما وأبدا، تارة له التفاتة مع رب العالمين كما كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولاية أهل البيت مرتبطة بنبوة رسول الله، والنبي الأعظم مصدر الشفاعة ومصدر الخير، وهو الذي فتح لعلي ألف باب من العلم، يقول لي مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل. علي عليه السلام وهو مظهر الولاية التامة نتأسى به وندعي أننا من شيعته، وإلا هذه دعوة كبيرة، لا ينال حقيقة هذه الدعوة إلا ذو حظ عظيم. علي عليه السلام كان يغمى عليه، يخشى عليه، يظنون بأن عليا قد مات، يذهبون إلى فاطمة عليه السلام فهي تقول لهم أن علي ما مات، هذه الغشوة التي تعتريه من خشية الله عز وجل. أئمة أهل البيت كلهم لهم حالات مع رب العالمين، ينقطعون إلى الله عز وجل، وكلكم يعلم ما هي الكلمات الأخيرة التي نطق بها سيد الشهداء وهو في مقتله. اللحظات الأخيرة من عمري سيد الشهداء تعرفون كانت لحظات عصيبة، الجراح، فقد الأحبة والأصحاب، وهو ينظر إلى مقدمات الهجوم على خيام عياله، يعني وضع مربك جدا. ولكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما تعرفون اللحظات الأخيرة من حياته ما أمضاها بقوله العطش أدركوني اسقوني شربة من الماء، وحتى لم نسمع في المقاتل أنه كان مثلا يقول وعلياه أو وعباساه، كان في اللحظات الأخيرة من عمره يقول إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. الإمام وهو مظهر الولاية كان في الواقع وجوده ما في وجوده عجينة التوحيد كأهم عنصر من عناصر وجوده. نحن المتبعين أيضا علينا أن نتأسى بهذا الجو. فإذا المؤمن في بعض الحالات يخلو مع ربه في حركة تصاعدية معراجية في الثلث الأخير من الليل، هذا النداء الإلهي هل من تائب فأتوب عليه، المؤمن يقف بين يدي ربه. وفي مواسم من مواسم السنة كهذا الموسم، نعم، يذرف الدمع السخية على مصاب سيد الشهداء ليظهر ولاءه لمولاه. فإذا نحن علينا أن نجمع بين الصورتين، الخلل بأي من اللونين سيجرنا إلى التفريط والإفراط. الذي لا يعتني بالذين جعلهم الله عز وجل الوسيلة، ابتغوا إلى الله الوسيلة. الطبيب عندما يعطيك دواء مركبا إذا لم تستعمل التركيب كما قالها الطبيب، هذا الدواء مو فقط لا ينفع بل قد يضر. النبي ترك الثقلين، هنالك الكتاب وهنالك العترة، الذي يفرط بأحد الثقلين سيبتلى بالانحراف كما وقع في التاريخ. هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال، الغلات والقلات كلاهما طائفتان منحرفتان في تاريخ المسلمين. بعد هذه المقدمة الصغيرة، أين نعرف الأبعاد التوحيدية في فكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الأمر ما يحتاج إلى حدس ولا إلى تصفح القصص وغير ذلك، علينا بالأمور الواقعية. كلمات أئمة أهل البيت محور لدراسة شخصياتهم. طبعا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عاش شطرا من عمره في ظل أبيه أمير المؤمنين، علي كالشمس، نعم تغطي كل شيء. التاريخ ما أبرز شخصية الحسين عليه السلام كما ينبغي. شطر من حياته في زمان إمامة أخيه الحسن عليه السلام، وأنتم تعرفون بعد استشهاد أخيه الحسن الوضع القائم، الأقلام المأجورة، لم تتح الفرصة لبيان معالم ما في هذا الوجود الطاهر من بعد توحيدي وولاية. الذي بين أيدينا من أهم تراث الحسين صلوات الله عليه، التراث الفكري والدعائي، دعاؤه عليه السلام في يوم عرفة. وحقيقة هذا من الأشياء الملفتة أيضا، أنه في يوم عرفة، ذلك اليوم الذي هو عدل لليلة القدر، أشرف الليالي ليلة القدر وأشرف الأيام، بمعنى طبعا الآن هنالك يوم الغدير أشرف الأعياد، ولكن كمحطة عبادية يوم عرفة من أشرف المحطات العبادية، المؤمنون على مائدة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في العشرة الأولى ذكرنا بعض الفقرات من دعائه عليه السلام في ذلك اليوم، وفي هذه العشرة الثانية نكمل الحديث لعلنا نخرج بتصور متكامل ولو إجمالا كقطرة من بحر حول هذه المعالم التوحيدية في فكره عليه السلام. وقد يقول قائل موسم محرم وخاصة موسم عاشوراء، موسم البكاء والنعي وبيان المصائب، فهل هنالك من ضرورة أن نطرح الجانب الفكري والنظري والتأمل في حياة أئمة أهل البيت؟ أقول اتفاقا هذا يعضد هذا. الإنسان كلما اشتدت معرفته بالذي يحبه فإن فقده سيكون موجعا بالنسبة له، لا قدر الله مكروها لأحد. عندما تذهب للمقل المقابر وترى جنازة مشيعة، الإنسان لا يعلم من هو صاحب الميت أو ولي الميت، من هو أبوه، من هي أمه، أنا أعتقد أن الأمر ما يحتاج إلى اجتهاد كثير. ينظر من الجمهور أكثرهم بكاء، أكثرهم تفاعلا، يعلم أن هذا أبوه أو أمه. لماذا البكاء متميز؟ لأن الأب، لأن الأم له علاقة متميزة مع هذا الولد، يعرفه، له تاريخ معه من صلبه من رحمها، وكلما اشتدت العلاقة والمعرفة كلما اشتد البكاء. إذن نحن في موسم محرم، اتفاقا من موجبات التفاعل مع قضية الإمام عليه السلام أن نعرف البعد في الواقع الفكري للإمام عليه السلام. ولهذا الإنسان الذي يعرف من هو صاحب دعاء عرفة ثم يمر على المقاتل، الأمر ما يحتاج إلى أن تذكر المقاتل المفجعة. وأنا هنا أسجل ملاحظة للإخوان، يعني بعض الأوقات يعني الإنسان قد يذكر مصائب أهل البيت في غير محله في غير موضعه، الأمر يحتاج إلى إشارات فقط. الذين يكثرون من استماع النعي في غير وقته، هو في السيارة يسمع النعي، على الطعام يسمع، قبل أن ينام وهو في حال الضحك يسمع النعي، طبعا يأتي يوم عاشوراء يسمع المقتل فلا يتفاعل لأنه تشبع بهذه الروايات. الإنسان على كل، كما أن الدعاء له وقته، كذلك أن الله يعلم عندما يعني يفتح قناة أو إذاعة على النعي وأنا في حال الطعام أقول أطفئ الجهاز، هذا وهن وهتك لمصائب أهل البيت عليهم السلام. الإنسان ما يحتاج إلى كثير إثارة، ولهذا المؤمن في أيام محرم أفضل مجلس يقيمه على سيد الشهداء، مو بمعنى الأفضل، من أفضل المجالس أن يكون في بيته، في زاوية من بيته، في جوف الليل يستيقظ من نومه وبلا مناسبة يتذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام فتجري دمعته. هذه الدمعة لها قيمة كبرى، كما أنه من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، في روايات أهل البيت هذا يعطى امتياز كبير، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كذلك الذي يذكر الحسين عليه السلام فتجري دمعته، هذا الإنسان إنسان متميز في الجانب الولائي. وصلنا بعد هذه المقدمات إلى هذه الفقرة من دعائه عليه السلام، ومن المناسب مدام الحديث عن دعائه في يوم عرفة، لماذا سمي عرفة بعرفة عرفات؟ لطيف، هنالك رأيان في الموضوع. إذا تشرفت بأرض عرفات في يوم من الأيام، البعض يقول مأخوذ من الاعتراف، والبعض يقول مأخوذ من المعرفة. رب العالمين تارة قال لنبيه اعترف اعترف اعترف بالذنوب، والبعض يقول قال له اعرف المناسك اعرف المناسك، فسميت الأرض بعرفات. يبدو أن الأرض الآن سواء من الاعتراف أو من المعرفة مكان مناسب للأمرين، الإنسان يعترف بذنوبه بين يدي الله عز وجل ويحاول أن يستلهم المعرفة أيضا. الإمام عليه السلام في دعائه يصل لهذه الفقرة: ثم ما صرفت ودرأت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء. يا لها من كلمة غريبة. يقول يا رب نحن البشر، طبعا أنا أقول بلسان الحال مع التوضيح الآن، لا أقول الإمام قطعا يعني هذا المعنى حتى لا نكون من الذين تقولوا على الإمام. الإمام كأنه هكذا نقول، كأنه يريد أن يقول المؤمن عينه على الجانب العدمي بالإضافة إلى الجانب الوجودي، يذهب لزيارة الرضا عليه السلام وله حوائج عشرات الحوائج، يرجع إلى وطنه لا يعطى حاجة واحدة، يرجع وهو متألم. طبعا هنا نسجل ملاحظة سريعة: الذي يذهب لزيارة المشاهد لأجل قضاء الحوائج هذا إنسان لا بأس به، لأنه بدلا من الذهاب لأهل الدنيا ذهب إلى إمامه، ولكن هذا إنسان غير متميز، هذا لو كان يغلب عليه الحب لما ذهب بهذه الدواعي التجارية إن صح التعبير. هو يذهب حبا ويعلم أن إمامه يعرف حوائجه، يوكل الأمر لرب العالمين. بعض الأوقات الإنسان يذهب إلى منزل والده من باب صلة الرحم وهو له حوائج من أبيه، يصل إلى زيارة والده يستحي أن يظهر حاجته. ولهذا بعض الزوار الكرام حقيقة هم اعترفوا، قالوا نحن نذهب لزيارة الإمام ولنا قائمة مطولة بالحوائج، نقف أمام الضريح الرضوي أو العلوي أو الحسيني أو النبوي، أحدنا يتفاعل ويتفاعل إلى درجة يقول يا رب لا أريد حاجتي، يكفي أنه وفقتني لأن أقف هذا المقام بين يدي الإمام المعصوم. أقول بأن الإنسان يرجع ويرجع وهو متألم في باطنه، قد لا يبدي ولكن في باطنه متألم، يوم القيامة ينكشف له الحجاب، يقول له الرضا عليه السلام: تعال إلي، أنت في سنة كذا زرتني وزعمت أني لم أقضي حاجتك، أو تعلم أنه كان لك الموت مقدر في سن 60 وأنا دعوت الله عز وجل أن يضيف إلى عمرك 20 سنة في خير وعافية، 20 سنة أخذت من رب العالمين، أنا طلبت من الله عز وجل، طبعا 20 سنة فيها 20 شهر رمضان، 20 محرم، 20 حجة وعمرة. إذن المؤمن يحاول أن يتذكر البلاء الذي دفع عنه بالإضافة إلى النعماء الذي بين يديه. بمناسبة الضر والبلاء، أنا بنفسي هذه الليلة حقيقة تفاجأت بهذه الآية، هناك آية نقرأها جميعا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ونقف عند هذا الحد، الصيد كل الصيد في الآية اللاحقة لهذه الآية، والقرآن الكريم يقول بعد ذلك: ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله نعم مع الله إلى آخره، يجعلكم خلفاء الأرض. ما المناسبة بين أمن يجيب المضطر وبين يجعلكم خلفاء الأرض؟ طبعا البعض الآن لما يقرأ هذه الآية يقول: يا من يجيب المضطر، والبعض يقول: أمن يجيب، أيهما أفضل؟ طبعا لكل امتياز. أمن يجيب، إنسان يقرأ آية من القرآن الكريم طبعا وفيها معنى دعائي ضمني، أنا هكذا شخصيا أرجح أن نقول أمن يجيب حتى نقرأ القرآن أيضا، يعني نعطى ثواب تلاوة القرآن، أما لو قلت يا من يجيب المضطر تعطى ثواب الدعاء فقط. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هناك بعض المحطات السريعة في هذه الآية لأنها مرتبطة بحديث الإمام إذ ذكر الضراء والسراء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قد تكون مضطرا وأنت في أعلى درجات الاضطرار، ولكن الله عز وجل لا يلتفت إليك. رب العالمين ليس بناؤه على الالتفات إلى كل أحد، هناك التفات عام لكل مخلوقات الأرض، كل من له رئتان رب العالمين يعطيه الهواء، هذه نعمة عامة يعطى للمؤمن والكافر. أما الالتفات الخاصة، الرعاية الخاصة، هذه الرعاية لا تعطى لكل أحد. أو تعلمون من أن من أخوف آيات القرآن الكريم، نحن نخاف من كلمة الزقوم، من كلمة السعير، من كلمة السلاسل والأغلال، طبعا هذه كلها مخيفة، ولكن تعرفون أنه التعذيب النفسي أشد من التعذيب البدني. المؤمن لا قدر الله وقع في يد ظالم، يقولون أنت مخير بين أمرين: أن نضربك 1000 صوت أو أن نأتي بزوجتك ونكشف حجابها، يقول اضربوني 1000 صوت إلى الموت ولا تعذبوني نفسيا. العذاب النفسي أشد، ولهذا الشاعر يقول: جراحات السنان لها التئام، إذا ضربك إنسان بسيف ثم التأم الجرح تقول عفوت عنك، ولا يلتام ما جرح اللسان، واللسان لا يجرح، تتكلم هنا والمستمع هناك، وقد يكون في قارة أخرى عبر الهاتف، ولكن لا تنسى كلامه أبدا، كلام جارح. رب العالمين يعذب الناس في الدنيا وفي الآخرة اتفاقا. العذاب الجهنمي الزقومي هذا العذاب خاص بالقيامة، الحمد لله في هذه الدنيا لا نرى زقوما ولا سلاسل، ولكن العذاب النفسي مشترك بين الدنيا والآخرة، وقد قلنا الآن أن العذاب النفسي أشد. العذاب النفسي في الآخرة، أذكر لكم آية وأذكر لكم آية عن العذاب النفسي في الدنيا للذين هم خارج دائرة الرعاية الإلهية وقانا الله وإياكم هذا السوء. أما في الآخرة المؤمن وغير المؤمن، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الحكومة الإلهية قائمة، الكل متذلل، فراعنة الأرض يودون لو كان لو تسوى بهم الأرض. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الجو معروف، ولكن الإنسان يحب أن يتكلم مع الله بكلمة تنجيه. وإذا برب العالمين يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. في الدنيا يقول يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هل أدلكم على تجارة. ويبلغ التواضع الإلهي مداه. وهل اسمحوا لي، أنتم متعلمون على نمط كلامي، نفتح قوس بعض الأوقات ثم نرجع للحديث. الإنسان يذهل بقوله تعالى، قمة التواضع. إنسان له الحق أن يبكي في هذه الآية، يقول يا ربي ما الذي جعلك تتواضع للعباد إلى حد لا يعقل، إلى حد غير معقول. رب العالمين، أنقل لكم المضمون، مضمون غريب، ثم أذكر لكم الآية حتى ترتفع الغرابة. رب العالمين يقول أيها الناس أنا محتاج، أنا فقير، ولكن أنا فقير، فقير من النوع الجيد، لست من الفقير المستهلك، أنا فقير مستثمر. أعطوني شيئا من المال، ولكن لا أخذ هذا المال وأتلفه، سأرجع لك في يوم من الأيام وهذا المال أضعاف مضاعفة، ولكني أنا الآن فقير. تقول هل هنالك آية في القرآن تعكس هذا المعنى؟ أعوذ بالله، رب العالمين فقير، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ولكن رب العالمين يتواضع لي ولك ويقول في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. المستقرض، أنا لا أقول فقير، أقول محتاج، محتاج للاستثمار، إما هو فقير أو إنسان محتاج لأن يستثمر فيطلب من الناس القرض والديون. أغلق القوس، في الدنيا رب العالمين يعني يتواضع لي ولك لهذه الدرجة، ولكن في عرصات القيامة يقول انتهى دور الدلال، أنا الآن أتدلل عليك، أقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. يحب أن يسجد فلا يستطيع. أما في الدنيا هنالك عذاب إلهي للعبد في الحياة الدنيا، ويا له من عذاب في آخر سورة الفرقان لما رب العالمين يصف عباد الرحمن، يقول في آخر السورة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بالله عليكم ما معنى قل ما يعبأ بكم ربي؟ يعني أنتم لا قيمة لكم عندي. إذا دخلت الليل إلى المنزل وجمعت الأهل والأولاد وقلت لهم يا أسرتي يا عائلتي أنا اليوم أخذت قرار استراتيجي، ما هذا القرار؟ أنا من اليوم فصاعدا لا أعبأ بكم. الكل يسقط بين يديك، يقول من اليوم فصاعدا فقدنا أبانا، انتهى الموضوع. قل ما يعبأ بكم ربي. ثقيل على الإنسان أن يترك هكذا سدى. ولهذا أخواني أخواتي دعونا في قوس عاطفي سريع أقول، إذا مرت عليك حالة الرقة، كل واحد منا، أنا أتكلم عن نفسي، أنا قاس القلب، لما أذهب للحطيم يرق قلبي في أغلب الأوقات، هذا شيء مجرب. إذا ذهبت للحطيم أقسى القلوب تلين عند الحطيم. انظر إلى الحرمين الشريفين، هل هنالك أصوات بكاء إلا عند الحطيم؟ القلب يرق عند الحطيم. إذا وصلت الحطيم قد لا يرق عند الميزاب ولا عند الحجر، بل عند الحجر الإنسان يصاب بقسوة قلب لما يرى من الزحام. المكان الوحيد اللي فيه هذه الخاصية الحطيم تتحطم فيه الذنوب. إذا وصلت لهذه البقعة أو تحت قبة الحسين عليه السلام حيث الإجابة تحت قبته، أو لا هذا ولا ذاك، في في جوف الليل في حديقة غناء وأنت في الطائرة، إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك فقد قصد قصدك. أنا قلت للإخوان إذا كان الجهاز الجوال صحيحا سالما، الشريحة صحيحة وفيها مبلغ مالي كافي، اذهب للصحراء والتقط من تريد. وإذا كان الجهاز فيه خلل اذهب إلى مركز البريد أو مركز الهاتف، الجهاز لها يعمل. المهم أن يكون الاتصال سليما، لا يهم القرب ولا البعد. أويس القرني جهازه سليم، ذهب إلى اليمن وهو على اتصال هاتفي، طبعا هاتفي في تلك الأيام بمعنى اتصال روحي مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أهل المدينة كما يقول القرآن، مردوا على النفاق. أويس على اتصال في اليمن، وبعض المنافقين والأعراب بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله توغلوا في النفاق. إذن الكلام ماذا كان؟ أنه الإنسان قد يكون مضطرا وفي شدة الاضطرار، ولكن ينطبق عليه البند القانوني الذي يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يا له من عرض مغري. هل قال لولا جهادكم؟ هل قال لولا صلاتكم الخاشعة؟ قال لولا دعاؤكم. لا تنقطع من الدعاء ولو كنت في أسوأ الحال. ادعو ربك، رب العالمين يحب العبد اللحوح واللجوج. إذا المضطر يستجاب له الدعاء إذا دعا ربه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وغني عن القول، أنا أتصفح الوجوه عندما أتكلم، أجس نبض الجمهور ما مستواهم، بحمد الله مستوى يعني بحمد الله يفهم الكلام جيدا. أنتم تعرفون أن الدعاء شيء وما يقوم به غيركم، أنتم أجل، أقول غيركم يقوم. نحن نقرأ الدعاء وأنتم تعرفون بون شاسع بين قراءة الدعاء وبين الدعاء. الدعاء فيه طلب، وقراءة الدعاء ليس فيه طلب. إنسان أعز الناس عنده يغمى عليه أو ينام فيقول في أحلام اليقظة: اسقوني شربة من الماء، أكاد أموت من العطش، وأنت تضحك عليه. لماذا؟ لأنه قال أطلب منك ماء، قال ولم يطلب الماء. أما إذا استيقظ بنظراته تعرف أنه يحتاج إلى ماء، تهرول وتأتي له بكأس الماء. إذن الدعاء كما نعلم حالة في الأعماق وفي النفس. إلى هنا فسرنا الآية بما نعرفه جميعا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. حقيقة أنا الآن لا أطمئن أنني سأقدر على شرح هذه الآية. بعض الآيات حتى الإنسان المتكلم أو المفسر يتحير من أين يأتي بالمقدمات. إجمالا رب العالمين ببركة هذا المنبر المبارك، طبعا صاحب المنبر يعينني على ذلك، ما الرابطة بين كشف الضر وبين استجابة الدعاء وأن يكون الإنسان من خلفاء الله في الأرض؟ أعتقد ببيان سريع رب العالمين يعينني على ذلك. أنا كذا أفهم من الآية أن هذا السوء الذي فيك، هذا الاضطرار وقعت فيه لسوء ارتكبته. رب العالمين ليس بناؤه على التعذيب أبدا، رب العالمين بناؤه على أن يعطيك الرزق المقدر الكافي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولكن ورد في الروايات المؤمن يقوم بالمعصية نهارا فيحرم صلاة الليل ليلا، فإذا حرم صلاة الليل ضيق عليه الرزق. إذن ضيق الرزق، المرض، البلاء، العقوبة، كل ذلك من آثار ماذا؟ من آثار المعصية. إذن هنالك سوء أوقعك في الاضطرار. هذا السوء، هذا الخطأ، هذا الخلل، هذه العلاقة المتوترة بينك وبين ربك. البعض هذه الليلة الآن قلت ليس من شأن المنبر هذه الليلة، نحن في دعاء عرفة، أوصاني البعض أنه اذكر لنا عن الحجاب، قلت وما الرابط بين الحجاب وبين دعاء عرفة، ولكن الآن وفاء بهذا الطلب أقول نعم مؤمنة تقوم بكل الطاعات وتنفق الأموال وتخمس ولكن مستهترة بحجابها، هذا سوء، هذا نقص، هذا خلل، هذا الماء، هذا الموجود موجود فيه ما فيه من النقص. قلت للإخوان في إحدى المناسبات، قلت له بأنه الماء المضاف ماء الورد لو جئت بطن من ماء الورد قطرة نجاسة على فتوى جميع العلماء، قطرة نجاسة نعم تلوث هذا الطن من ماء الورد. لابد من الطهارة الشاملة الكاملة من أجل أن يبقى الإنسان في الواقع في مضان الرحمة الكاملة. أرجع وأقول بأنه هنالك سوء أو أوقعك في الاضطرار، إن رفعت السوء بالدعاء في الواقع قربك من الخلافة الإلهية. خلقت لتكون لله خليفة، كل سوء في وجودك، كل نقص في حياتك من الممكن أن يسلب منك هذا التوفيق وهذه المنحة الإلهية. ولهذا المؤمن دائما وأبدا يعيش هذه الحالة من التطهير الباطني. ثم من الملفت أن في الآيات اللاحقة يريد أن يقول لبني آدم لا تستبعد، رب العالمين له طرقه في رفع الاضطرار. البعض منا يقع في ضيق في شدة يتحير ولا يعلم أين الفرج. الآية تقول أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الذي دبر هذا الكون الفسيح عاجز عن أداء دينك، عاجز عن شفاء مرضك ولو كان مرضا كما يقال في عرف الأطباء مرضا خبيثا، الأمر بين يديه، نعم الأمر بين الكاف والنون. إذن الإمام عليه السلام في هذه الفقرة من دعاء عرفة يذكر لنا هذه المنن الإلهية. صلوات الله على إمامنا الحسين عليه السلام، يقول يا رب أنت في عالم الوجود لك جهاز ولك قدرة على دفع البلاء عنا. بهذه المناسبة أنتقل إلى هذه الآية الملفتة من القرآن الكريم، كونوا معي جيدا في ختام الحديث. الإنسان عادة في ختام الحديث قد يذهب ذهنه يمينا شمالا يحتاج إلى تنبيه، وإن كنتم أنتم هذه الوجوه الطيبة توحي بالتركيز إلى الأخير. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني يا مؤمنون يا ناس يا بشر أنتم سلامتكم إعجاز. أنا واقعا بعض الأوقات يعني في الطرق السريعة عندما أرى حركة السيارات أقول واقعا من المفروض أن تكون الحوادث وحوادث الموت وغيره والارتطام أكثر مما عندنا من إحصائيات. أنت في سياقة وخاصة في الطرق المشتركة غفلة بسيطة يعني سنتيمترات بسيطة وإذا بك تصطدم وجها لوجه. أنا جالس بجوار بعض السواق، الله يعلم بعض الأوقات السائق يعني بحركة لا إرادية يحرك جهة الدابة، ولو بقي في جهته لكان في عداد الأموات. من الذي يعني ألهمك هذه الحركة الفجائية؟ أو نائم وراء المقود وقبل أن يصطدم بمن أمامه وكأن هنالك من يوقظه. بعض الناس يقول أنا في حين السياقة رأيت مناما، نعم ثم استيقظت من منامي. من الذي حفظه في نومه؟ استمعوا إلى كلام إمامنا الصادق عليه السلام. وطبعا هذه الرواية فيه أيضا فيها جانب تخويفي، ما من عبد إلا ومعه ملكان يحفظانه، فإذا جاء الأمر من عند الله خليا بينه وبين أمر الله. يعني هنالك ملائكة حافظة لك، ما أنت فيه من السلامة في الواقع هذا من بركات الحفظ الإلهي. حتى نخرج بفائدة الليلة، قد الإنسان يتكلم كثير ولكن لا نخرج به قرار. دائما أقول لإخواني الذين في هذا المقام، أقول قدموا للناس آليات ولو بسيطة ولو مستحب في ختام الحديث يرتبط بالموضوع، لأن الموضوع قد تتكلم ساعة من الزمان ثم يتبخر الكلام، ولكن عندما تربط الحديث ولو بصلاة بسيطة ولو بدعاء من الممكن أن نخرج بفائدة إلى آخر العمر. إن شاء الله كل من يسمع حديثي هذا هذه الليلة من ذكر أو أنثى، وهذه تجربة حياتية ومقتبسة من كلمات أهل البيت عليهم السلام، في كل صبيحة بين الطلوعين قبل أن تقوم من مقامك حاول أن تتحصن بالحفظ الإلهي، لا لك وإنما لكل المسلمين. يا لها من همة عالية، مؤمن في جوف بيته ويحمل هم الأمة، يعيذ الأمة الإسلامية، يعيذهم من أي شيء، من كل شر نذكر الآن ما هي هذه الشرور، أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني وما رزقني ربي وخواتيم عملي ومن يعنيني أمره. إذا في موظف في الدائرة مسيحي غير مسلم ولكن له حق علي، طبيب قام بعملية جراحية ناجحة، أقول يا رب هذا له حق علي، يعنيني أمره، ما المانع رب العالمين يخفف عنه العذاب يوم القيامة. انظروا إلى سعة صدر المؤمن، البعض تضيق صدورهم عن إخوانهم المؤمنين لاختلاف في مسألة عقائدية، وأئمة أهل البيت يعلمون هذه السعة في الأفق ومن يعنيني أمره. الآن أعيذهم بماذا؟ أعيذهم بالله الواحد الأحد، وبرب الفلق من شر ما خلق، وبرب الناس ملك الناس إله الناس. الإنسان عندما يقول هذه الكلمات تصبح له حماية مشددة مغلظة، ما المانع أن يكون الحافظ له غير الملكين رب العالمين. يقال من يقرأ آية الكرسي مرة مرتين ثلاث تزداد حمايته الآن من الملائكة وغيره، ولكن إن قالها خمس مرات ينصح في الأسفار الخطيرة. الإنسان يقرأ آية الكرسي خمس مرات يقول رب العالمين أنا الحافظ لعبدي. هذه الملائكة، وأين حفظ الملائكة وأين حفظ رب العالمين. إلى هنا ننهي الحديث حول مسألة السراء والضراء. إذا الذي يقع في الضر والشدائد والاضطرار لابد أن يترجم ذلك. واتفاقا إخواني قبل أن ننتقل إلى جو عزائي، أقول إخواني اغتنموا فرص الاضطرار. الدعوات التي تدعوها في حال الاضطرار لا تقدر بثمن. أحد المؤمنين مر ببلية، حقيقة ذكر لي بليته، بلية يعني واقعا يعني تهد الإنسان هدا، انتهت البلية، ولكن يقول أنا الآن مستعد أدفع الملايين حتى يعطوني تلك الحالة التي أعطيت في البلاء. رأيت بعض السجناء يقول نحن بعض الأوقات نزور السجن، يعني يزور السجن لا بعنوان السجين، الآن بمناسبة يزور السجن، يقول نتذكر حالات الانقطاع إلى الله عز وجل التي كنا نعيش في السجن، فيا ليت السجن يعود يوما. أنت الآن على فراش المرض في المستشفى، بعض المرضى أنا نزورهم تفاجئه بالزيارة، التلفاز فوق رأسه، تلفاز نعم والجهاز بيده، وإذا به يستمع إلى الغناء، يستحي فيغلق تدخل عليه، هو في حال المرض ولعله في حال العناية الفائقة، ولا يستغل الموقف لترطيب الأجواء وإعادة العلاقة مع رب العالمين. أو تعلم أن المؤمن، أنا لا أقول يتمنى المرض، ولكن إذا نزل به المرض يقول أهلا بهذا الضيف العزيز. رأيت في رواية عندما حقيقة أسمع بأخ مريض، إخواني يعرفون أنا من الذين أحب زيارة المرضى ولو في أماكن الآن قد ما تكون قريبة ومناسبة. طبعا نحن عبادتنا أغلبها عبادة التجار للعبيد، عفوا للأحرار، إما عبيد وإما تجار. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بمناسبة المرضى والإفطرار يقول: الذي يزور المريض تغمره الرحمة. والنبي أشار إلى حقويه، منطقة الهاي الوسطية، يعني لو كشف لك الغطاء لرأيت نفسك مستنقعا في بحار الرحمة الإلهية. هذا الزائر فكيف بالمريض نفسه؟ أحد مراجعنا الكبار هذه الأيام أنا سمعت منه شخصيا يقول: أستاذنا في النجف أصيب بمرض، مرض الوباء وما يسمى اليوم الكوليرا مثلا، مرض وبائي قاتل، الناس يموتون، ولكن أستاذنا عافاه الله عز وجل بعد أن عوفي من مرضه قال لي، يعني قال هذا المرجع الكبير وأنا أنقله عنه، يقول: قال لي بعد أن عوفيت زادني الله علما، علمي زاد، رب العالمين أكرمني في مقابل هذا المرض بأن أعطاني منحة، الآن منحة العالم، عالم نجفي يحب العلم. أنت تحب رقة القلب يعطيك رقة القلب، تحب ذرية صالحة، بعد هذا المرض نعم تنعقد نطفتك على ولد صالح. رب العالمين له أعاجيب في عالم الوجود، المهم أن نصلح العلاقة معه ليرينا كيف يتصرف في عباده بما يشاء وكيفما يشاء. اللهم اكشف عنا الضر والبلوى بحق محمد وآل محمد. من موجبات دفع الضر والبلوى أخواني هذه المجالس، نمهد الحديث لنسلم على إمامنا الشهيد. حقيقة أخواني عرفوا قدر هذه المجالس، وخاصة هذه الليالي والأيام. البارحة كنا في دولة أخرى، رأيت المجالس تقريبا يعني في طريقها إلى الخلو، والحمد لله هذه الليلة مجلسكم هذا يذكر بالعشرة الأولى من محرم، إن دل على شيء يدل على أنه المحبون مصرون على إقامة شعائر أهل البيت بأفضل ما يكون. لأن هناك إخواني في المجالس أنت لا تعلم من الذي رب العالمين لا يقول له قل ما يعبأ بكم ربه لولا دعاءكم، رب العالمين يعتني به. وهنالك السياسة من رب العالمين نحن عرفناها من مجموع الروايات وغيره، إذا اجتمع مجموعة من الناس وكان فيهم عبد صالح رب العالمين كرمه أجل من أن ينتقي هذا من بين الجميع، يمنح الجميع منحة واحدة. وليس هذا كلام شاعري ولا من باب تطيب النفوس، متن الرواية هكذا، الملائكة تصعد، رب العالمين يريد أن يكرم المجموع، يقولون ربنا فيهم فلان، إنسان غافل ما دعا، كان قاعد ساهي لاهي، حتى لعل ما بكى في المجلس ولا كان معهم، ولعله كان نائما. يأتي الجواب من رب العالمين، هذا قانون في كل المجالس: القوم لا يشقى بهم جليسهم، مدام جالس أعطوه ما تعطوه للغير، هذه هي الرحمة الإلهية الغامة. نحن هذه الليلة نتمنى بحرمة أوليائه أن يفتح علينا أبواب لطفه. الإخوان عادة في السنوات الماضية كان يخففون الإضاءة حتى الإخوان يأخذون حريتهم في إقامة عزائه صلوات الله عليه. هذه الليالي والأيام واقعا من أثقل ما مر على أهل بيت النبوة. قلت لإخواني أن ثقل ليلة الحادي عشر أنا أعتقد أنها أثقل من ليلة عاشوراء، حتى الليلة الثانية عشر. ليلة عاشوراء نعم الحسين حي يرزق، العباس في جانب، الأكبر في جانب، القاسم في جانب، ليلة ثقيلة، ولكن هذه الليالي والأيام المصيبة أعظم وأعمق. عز على رب العالمين أن يرى حرائر النبوة وبنات النبوة في أي حال. السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. نظر إلى خيامه، نادى يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، يعني يا قوم أنا أقاتلكم وأنتم تقاتلونني، اتركوا حرمي. هل تركوا حرمه؟ كلا وأبدا. ماذا عملوا؟ جاءوا بالنار، هجموا على خيام النبوة، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين، خيمة فيها من؟ فيها إمامنا زين العابدين، فيها عمته زينب، هؤلاء الظالمون يصفونهم من ظالمين. فررنا النسوة على وجوههن، ذهبت زينب لتستفهم حالها عند إمامها، وإذا بإمامنا يقول عم زينب عليكن بالفرار. فررنا على وجوههن وهن يلذن بعضهن ببعض، ولكن كأني بالحوراء زينب إلى من تشكو لواعجها وآلامها، كأني بها ذهبت إلى أرض المعركة لتبحث عن شقيقها. نعم تفقدت القتلى، الرؤوس مقطعة على القنا، كيف عرفت أخاها؟ نعم وجدت بدنا مكبوبا على وجهه عار عن اللباس، منخمد الأنفاس، قلبته على ظهره ثم نادت اللهم تقبل منا هذا القربان، أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي بهذه القلوب المحترقة. سلموا على الإمام عسى أن يبلغه سلامنا الليلة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم. ساعة الاستجابة. الرضا عليه السلام يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرم وبلى، إلى أن يقول فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنص لأجل قضاء حوائجنا هذه الآية 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف كلنا مضطرون. بماذا يرتفع اضطرارنا؟ بفرج إمام زماننا. كلنا ندعو لفرجه، ولكن قياما اللهم عجل في فرج وليك القائم المؤمن إلى جهة القبلة، ندعو لفرجه. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.